بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الموت والبرزخ، وما ذكر في القرآن الكريم في من ذلك، وما ذكره قائد المسيرة القرآنية الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن كيفية ذكر القرآن الكريم للموت أثناء انتقاده لما طرح في التراث الإسلامي أو في كتب الترغيب والترهيب خصوصا. ففي قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، يذكر كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن الموت هو فرصة للموت لآتي لا محالة، يعني كل شخص لابد أن يأتيه أجله، لكن هنا المؤمن يستثمر الموت فيجعله طاعة لله سبحانه وتعالى ويموت شهيدا في سبيل الله. يقول: تستثمر موتك فتحظى بالشهادة، وإلا كل واحد سيموت، وإذا أنت ستموت لا شك فأين أفضل لك؟ يعني ما هو الأفضل لك؟ تموت هكذا موتا عاديا، أو يكون موتك له فائدة بالنسبة لك؟ أليس أفضل الإنسان أن يكون موته فيه فضل عظيم ودرجة رفيعة له؟ بل يقهر الموت نفسه، لأن الشهيد عندما يقول الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أي لا تسموهم أمواتا، ليسوا بأموات، إنما هي نقلة بسرعة. هذا الشهيد انتقل بسرعة، أليس هؤلاء استطاعوا أن يقهروا الموت وأن لا يكونوا أموات؟ يعني الموت بالنسبة للإنسان هكذا الذي، لكن الشهيد لأنه قدم روحه قدم نفسه لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جازاه بتلك الحياة الحقيقية التي هي أفضل من هذه الحياة بكثير، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني كل الأحزان كل المخاوف كل الآلام التي كانت تعتريهم في الحياة الدنيا لا يجدونها هناك، بل هم يعني يعيشون حتى الواقع، يستبشرون يعني بالذين من خلفهم، يعني وكأنهم لا زالوا يرون المعارك ويرون انتصارات المؤمنين ويفرحون لتلك الانتصارات. هكذا رد سيد حسين على الوعاظ الذين يتحدثون عن الموت بطريقة تخالف المنهج القرآني. قلنا أكبر المشاكل التي وقعت في الإسلام هي خلاف مخالفة المنهج القرآني ومزاحمة القرآن الكريم. الله تعالى مثلا يتحدث عن قضية فيأتونهم بأشياء كثيرة جدا يتصورون أنهم من خلالها يعرضون القرآن ولا يعلمون أنهم يزاحمونه أو يعارضونه، وبالتالي يعني تنحرف المسألة عن مجالها، وينحرف الوعظ عن مجاله ويصبح وعظا تثبيطيا، وعظا يتحول به الإنسان عن الصبغة التي أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يصطبغ بها. يقول سيد حسين: والموت نحن نجده هنا في القرآن الكريم، وبمناسبة ذكره هنا ليس من الوسائل التي يأتي التخويف بها للناس. يعني عندما نتحدث عن وسائل التخويف والإنذار والتحذير، الموت ليس لتخويف الناس، ليس، يقول ليس من وسائل التخويف إطلاقا داخل القرآن الكريم، ولهذا لا تجد الحديث عن الموت إلا خاطفا وبسرعة ينتقل إلى اليوم الآخر، لأنه اليوم الشديد الأهوال، وهو ما يجب أن نخافه، هو ما يكون الحديث عنه، هو الذي يصنع الخوف في النفوس، هو الذي يملأ القلوب خوفا ورعبا. أما الموت نفسه إنما هو الخطوة الأولى، هو قضية عادية، هو بداية الرجوع إلى الله، ليس هو في حد ذاته ما يجب أن يخيف باعتباره حدثا، ليكن خوفك هو من الرجوع إلى الله واليوم الآخر طبعا، وما فيه من حساب وميزان وغير ذلك في اليوم الآخر يوم القيامة. طبعا الميزان في القرآن ميزان المعنوي وليس الميزان الذي تبناه تيارات السلفية، الميزان الحسي طبعا الذي يختلف أو يتخائغ ربما لا يمكن قبوله. طبعا دعا كذلك إلى المقارنة بين ما ورد في القرآن الكريم من اهتمام خاص باليوم الآخر بمقارنة بما ورد عن الموت، فقال: ألم يأتي الكلام عن اليوم الآخر في القرآن مكرر جدا، لكلام كثير جدا في مواضع مختلفة، بعض الصور تكون من أولها إلى آخرها التخويف باليوم الآخر، هل ورد تخويف بالموت داخل القرآن الكريم يعني بتلك الصورة التي ورد فيها ذكر القيامة؟ لم يرد. ليعرف أولئك الذين يتحدثون مع الناس ويرشدون الناس أنهم كم يغلطون، كم يرتكبون من خطأ جسيم عندما يتحدثون مع الناس عن تخويفهم بالموت. البعض فقط في مواعظه يركز على الموت والقبر وأشياء كثيرة، يعني ويحول المسار القرآني بدل ذكر المعاد وما يرتبط به يركز على هذه الأمور، ويحشرها طبعا بالكثير من الأحاديث الضعيفة المكذوبة المسيئة للمنهج القرآني. يقول: كم يرتكبون من خطأ جسيم عندما يتحدثون مع الناس عن تخويفهم بالموت نفسه، ثم يذكرون لهم أهوال القبر وعذاب القبر وكلاما في النعش وكلاما طويلا طويلا عريضا كله يحول الموت إلى شبح مخيف. ثم ذكر الآثار السيئة التي يحدثها هذا الأسلوب بالحديث عن الموت، فقال: هذا أسلوب يترك أثرا سيئا جدا جدا، يتخالف مع منهجية القرآن ويخالف ما يريد القرآن منا. إنه الذي يربي هذه الأمة تربية جهادية. القرآن الكريم يبين لنا أن الموت، لأن المجاهد يخاف، طبعا المجاهد الذي يخاف من الموت هذا لا يمكن أبدا أن يكون مجاهدا. يقول: القرآن يربي هذه الأمة تربية جهادية. الذي يربيك لتكون مجاهدا هل ينطلق ليخوفك من الموت نفسه، وهو يريد منك أن تستبسل وأن تبذل نفسك في سبيل الله؟ طبعا هذا مستحيل. ولهذا القرآن الكريم يبشر هؤلاء المقاتلين المجاهدين بأنهم يعني بأن موتهم سعادة وموتهم حياة. ثم ذكر مثالا واقعيا على ذلك بما يفعله القادة العسكريون من التشجيع بدل التخويف، وقال: لا يمكن هذا حتى ولا لقائد عسكري أن يعمله. القائد العسكري وهو يعمل على رفع معنويات الجنود في ميدان المواجهة، هل يأتي ليتحدث معهم عن القبر والنعش والأهوال وهذه الأشياء الكثيرة، أم أنه يحدثهم حديثا يجعلهم يستهينون بقضية الموت، يجعلهم يتقافزون، وتستخدم حتى الحركات، وتستخدم حتى نغمات موسيقية معينة، وتستخدم حتى صرخات معينة وأناشيد لها ألفاظها المعينة، كلها تدفع بالإنسان إلى الاستبسال. طبعا هذا الأمر ما دام القرآن يربينا تربية جهادية، فتلك الطروحات للأسف تأثيرها السلبي يتعارض مع التربية الجهادية التي يربينا عليها القرآن الكريم. ثم دعا سيد حسين إلى مقارنة ما ورد في القرآن الكريم بما في كتب المواعظ حول الموت، فقال: لكن تعال اجمع كتيبة تريد أن يجاهدوا، ثم اقرأ عليهم من كتاب صفية القلوب في كتب المواعظ أو من أي كتاب آخر من كتب الترغيب والترهيب عن النعش والموت وسكرات الموت والقبر، ثم انظر هل سيتحرك أحد منهم، ستبرد أعصابهم، ستتجمد نفوسهم. يعني تلك المواعظ طبعا التي زاحمت القرآن وعارضت أحيانا القرآن الكريم يكون تأثيرها سلبيا. ذكر سبب ذلك فقال: الإنسان إذا تربى على الخوف من الموت وقيل له إن الموت كذا وكذا وعلى النعش كذا وكذا والقبر مليء كذا وكذا إلى آخره، يخاف مهما كان متركعا مهما كان متعبدا ينشد إلى الحياة ويخاف أن يواجه، أن يدخل في مواجهة، لا يريد أن يموت لأنه أصبح خائف من شبح الموت. يعني تلك الطروحات تجعل الإنسان مهما كان صالحا يخاف من الموت. لماذا؟ لأن هذا منهج مخالف للقرآن الكريم. ثم ذكر الفرق بين ما ذكرته كتب المواعظ وما ورد في القرآن الكريم، فقال: التربية القرآنية هي التربية التي أخرجت ذلك الرجل الذي كان يقول، يعني يقصد هنا الإمام علي بن أبي طالب: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. يعني اللي كان فرح ابن أبي طالب بالموت ويفرح يأنس بالموت مثل ما يأنس الطفل وهو يرضع من ثدي أمه، لكنه يعني لنفس الإمام علي بن أبي طالب، لكنه كان وهو يتذكر اليوم الآخر يتخشب جسمه خوفا من الله وخوفا من اليوم الآخر. وبالتالي هنا الفرق، يعني هذا كان نموذج للتلميذ الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الإمام علي، قال: انظروا حاله عند ذكر الموت وحاله عند ذكر اليوم الآخر، هو لا يخشى الموت ولكن طبعا اليوم الآخر باعتباري القرآن الكريم يذكر تلك الأحداث وينبغي أن نتفاعل معها بحسبها. الله تعالى يذكر أنه يوم مهول شديد إلى آخره، والمؤمن كل شيء يعني كل شيء نتفاعل معه بحسب ما يذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر نموذجا على ذلك بما ورد في القرآن الكريم فقال: وهكذا حكى عنهم، يعني عن الصالحين الأبرار في سورة الإنسان، في قضية إنفاقهم وإطعامهم اليتيم والمسكين والأسير. الله تعالى قال عنهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لم يقولوا إنا نخاف من الموت، بل قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما قال، يقول السيد حسين، ما قال موت ولا ما موت. الموت لا وجود له في القرآن الكريم إلا كحديث عن قضية هي أول خطوة إلى العالم الآخر. الله تعالى يذكر الموت باعتباره المصير، هو طبعا نعيشه، كما قال بعضهم: لم أجد يقينا أشبه بالشك من الموت. هو يقين كل الناس معروف عندهم في أذهانه، ولكن نتيجة الغفلة عنه صار كالشك وكأنه غير موجود. ولذلك القرآن الكريم يذكرنا به بهذا الاعتبار، أن اعملوا قبل أن يأتي الموت، لأنه بالموت لا تستطيعون أن تعملوا. ولذلك من هذا الاعتبار، يعني ليس بذاته هو فقط نهاية، هو المحل الذي ينتهي عنده العمل. وبالتالي المؤمن يستثمر ذلك الموت نفسه، يقول المؤمن يقول: سأبذل كل جهدي في حياتي حتى الموت نفسه سأستثمره وأستفيد منه للعمل الصالح. ثم ذكر أن ذلك الأسلوب الذي يعتمده الوعاظ قد يصلح مع فئات محدودة، لكن لا يمكن تعميمه. يعني هذه الأشياء التي يذكرونها، يعني هنا الإشكال في التعميم وفي تلك الطرق. يقول: قد يكون هذا أسلوبا فيما إذا استحسنه شخص معين أمام شخص معين أو مجموعة معينة وبشكل استثنائي مؤقت، لا يصلح أن يكون منهجا، لا يصلح أبدا أن يكون منهجا، مع أن الكثير من التفاصيل التي يقولونها حول الموت وحول النعش وحول القبر غير صحيح، غير صحيح من أساس، يعني أحاديث ضعيفة موضوعة، قصاص خاصة قصاص اشتهروا بمثل هذه الأمور. فلذلك العودة للقرآن الكريم لتصحيح الرؤية المرتبطة بهذا الأمر. وهكذا دعا المرشدين والوعاظ إلى استعمال المنهج القرآني الذي يهتم بذكر اليوم الآخر وتفاصيله، بدل تلك الأحاديث الكثيرة الموضوعة حول الموت. للأسف في الواقع نجد كثير يعني يحفظ تلك الأحاديث الواردة عن الموت والقبر ونحوها، ويغفل عما ورد في القرآن الكريم عن المعاد، وكأنه قضية غير مطروحة، مع أن القرآن الكريم ركز واهتم بهذا الجانب. يقول: إذا كنت تريد أن تصنع خوفا في نفوس الناس وخشية من الله، خوفا وخشية إيجابية لا سلبية معها إطلاقا، ركز على ما ركز عليه القرآن الكريم، على اليوم الآخر، على الحديث عن اليوم الآخر، عن تفاصيله، عن أهواله، عن شدائده، عن النار، عن الجنة. وهذا هو ما ظهر جليا في القرآن الكريم، أنه من أهم الوسائل لإيصال الخوف من الله والخشية من الله في قلوب الناس. حينها سترى أن تلك الأهوال الشديدة، تلك النار الشديدة تهون عليك نفسك أن تبذلها. يعني عندما تطرح مثل تلك المواضيع، الجنة والنار والأحداث المختلفة، حينها تهون عليك نفسك أن تبذلها ولو عدة مرات في الحياة، وتسلم من تلك الأهوال، تأمن أثناء تلك الأهوال، تتمنى أن تبذل كل شيء من أجل أن تسلم في تلك الأهوال وأن تأمن أثناء تلك الأهوال، وتأمن من تلك النار الشديدة، وأن ذلك النعيم العظيم وذلك المقام الرفيع يجدر بك أن تستهين بنفسك فتبذلها عدة مرات في الحياة من أجل أن تصل إليه. طبعا هذا هو المنهج القرآني، يعني المسيرة القرآنية هي التي لا تكتفي فقط بدعوة للحقائق القرآنية، وإنما من خلال المنهج القرآني في طرحها، لا كما يقال هكذا، يعني تنتقي ما تشاء من القرآن الكريم وتقول: ها أنتم ترون نستفيد من القرآن الكريم أو نأخذ من القرآن الكريم. نعم، ولكن لابد أن يكون وفق المنهج القرآني. القرآن اهتم بقضية اهتماما شديدا، وبطريقة معينة واستثمرها في الدعوة لناحية معينة فلا بد أن يكون كذلك. إذا صار الخوف أو صارت تلك التحذيرات معارضة للعمل الصالح بحيث توفر أو تجعل الناس سلبيين فهذا مخالف منهج القرآن. المنهج القرآني هو الذي يعرض هذه الأمور لتتحقق الإيجابية ويتحقق الانفعال الإيجابي وتتحقق الاستقامة وتتحقق الهداية، لا يتحقق الخوف الذي لا مبرر له ولا فائدة فيه بل ربما يكون سلبيا. والحمد لله رب العالمين.